السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. نواصل معاشر المسلمين التفسير من سورة التحريم، وقد رأينا في الدرس السابق سويا مقدمات عن هذه السورة، فهي سورة عظيمة القدر جليلة الشأن، حوت من الفوائد والدرر ما حوت، سورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها، ومرتبط آيها بعضه ببعض، ذلك أن الله عز وجل ختم سورة الطلاق ببيان أنه قد أحاط بكل شيء علما، وافتتح سورة التحريم ببيان أنه عليم حتى بما يدور بين الأزواج، وذلك في قوله تعالى وهو العليم الحكيم، بعد بيان ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أزواجه. كذلك ارتبطت بما بعدها، وقد مضى كثير من هذا الكلام حول المناسبة بين هذه السورة وبين ما بعدها وما قبلها، وارتبط الكلام فيها بعضه ببعض، فإنها تسمى سورة النبي كما مضى ذكره، سماها بعضهم سورة النبي، وذلك لأن أكثر الآيات فيها جاء لبيان ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، وختمت هذه السورة ببيان ما حصل بين بعض الأنبياء وبين بعض أزواجهن، كما هو معلوم بين زوجتي نوح ولوط صلى الله عليهما وسلم. افتتحها الله عز وجل بنداء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال يا أيها النبي، ولم يرد النداء في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإن كان الله عز وجل قد خاطب أنبياءه ورسله بأسمائهم، يا نوح يا إبراهيم يا يحيى إلى غير ذلك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد خطابه إلا بلفظ النبوة أو بلفظ الرسالة، وهذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي، أي من أكرمته بالنبوة والرسالة ورفعت قدره ورفعت شأنه، يا أيها النبي لما تحرم؟ هذا كما قال علماء التفسير عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عتاب النبي أو عتاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في ألطف العبارات وأسمى الكلمات، ذلك كما قد مضى في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، كان الخطاب في لفظ الغائب تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له وغير ذلك، خطابه سبحانه وتعالى وعتابه له في سورة التوبة جاء بعد العفو عنه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وغير هذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل حين يعاتب نبيه عليه الصلاة والسلام إنما يكون العتاب في ألطف العبارات وفي أسماء الكلمات. وهنا جاء العتاب في صيغة سؤال، لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقد مضى أن ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه، أكثر المفسرين على أنه عليه الصلاة والسلام حرم مارية رضي الله عنها زوجته أو جاريته، حرمها على نفسه، وذلك في على حسب ما ذكر أصحاب الروايات، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مارية في بيت حفصة لما كانت حفصة رضي الله عنها عند أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكانت مارية مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فلما جاءت حفصة رضي الله عنها بقيت عند الباب ولم تدخل حتى وكرهت ذلك، وهذا من عادة النساء وطبيعتهن، فحتى أخرج أو حتى خرجت مارية ودخلت عليه حفصة وقالت يا رسول الله ما أهونني عليك في بيتي وعلى فراشي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لها وتطيبا لخاطرها ألا يرضيك ألا آتيها بعد اليوم، وحرمها على نفسه. وإن كان المحققون كابن كثير وغيره من المفسرين قالوا إن هذه الروايات كلها ضعيفة، والصحيح ما رواه البخاري وغيره عن حفصة رضي الله عنها أو عن عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هو شرب العسل. وأكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند زينب بنت جحش، وعلمت حفصة بذلك وعائشة، وكانت حفصة وعائشة نعم متفقتان أو متظاهرتان، يعني متعاونتان على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت إحداهن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعد العصر يدخل على يعني بعد أن يأتي أزواجه من بينهن من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكان عندها العسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان يدخل على زينب فيجد عندها العسل فيمكث عندها أكثر مما يمكث عند غيرها فيشرب العسل ويرتاح. علمت بذلك عائشة، ولا شك أن الغيرة للنساء على أزواجهن، فقالت لحفصة أينا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له إني أجد فيك ريحا مغافير، إني أجد فيك ريحا كريها، أشربت مغافير أو أكلت مغافير؟ فدخل على حفصة فقالت له إني أجد فيك ريحا مغافير، والمغافير جمع مغفور، وهو شراب تطلقه شجر العرفض، وهو شراب يشبه رائحة الخمر في رائحته، وهو شراب حلو يطلقه هذا النوع من الشجر، وهو كريه رائحته كريهة. فلما دخل عليه قالت إني أجد فيك هذه الرائحة، أأكلت مغافير؟ قال لا، ولكني شربت عسل عند زينب. فقالت لعل نحله أكل من شجر العرفط، لعل نحله أكل من شجر العرفط. فقال لها ألا أخبرك بشيء ولا تخبري به أحدا، لن أشرب العسل بعد اليوم، يعني قال لها لا تخبري أحدا ولا تخبري عائشة. فحفصة كانت متعاونة ومتظاهرة مع عائشة رضي الله عنها، فأخبرت عائشة وأنه كذا وكذا، فأخبرت فأنزل الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، أو نزلت هذه الآية الأولى من سورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك، أي لما تجعل الحلال حراما على نفسك وتحرمه وتحرم نفسك منه وتحرم نفسك منه. وهنا التحريم ليس هو الحكم بالتحريم، وإنما هو حرمان النفس من الحلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلل حراما أو يحرم حلالا أحله الله عز وجل، وإنما حرم نفسه منه، حرم نفسه منه تبتغي مرضات أزواجك، أي تبتغي بهذا التحريم على نفسك مرضات أزواجك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم إرضاء لحفصة وعائشة أو لبعض أزواجه كما في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم. تبتغي مرضات أي رضا أزواجك، والله غفور رحيم. قوله سبحانه والله غفور رحيم دليل على أن الله عز وجل قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما سبق مسألة مهمة لإخواني، وهي اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض في ختام كثير من الآيات. هذا الاقتران فيه معنى زائد، فعلى طالب العلم أن يبحث في مثل هذه الآيات ويبحث في أقوال المفسرين وعلماء العقيدة في هذا الاقتران، فإن فيه من الفوائد واللطائف ما فيه. والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد حرف تحقيق، وفرض بمعنى أوجب، فرض الله عز وجل وبين لكم تحلة أيمانكم، تحلة أي تحليل أيمانكم. والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكم تحريم الحلال، يعني في من حرم على نفسه شيئا حلال، أهو أحكمه حكم الكفارة أو ما؟ والمسألة فيها كلام طويل، وفيها أكثر من أو ما يقرب من 20 قولا للعلماء رحمهم الله. قد فرض لكم تحلة أيمانكم، وأعطيكم صورة المسألة وصورة الخلاف فيها. إذا إنسان حرم على نفسه شيئا، مثلا قال لا أشرب العسل، هل هذا حكمه أن يكفر عن يمينه فقط، أو أن هذا ليس حراما عليه؟ بعض العلماء قالوا إذا حلف على ذلك فليكفر، وكفارته كفارة يمين، قال لا أشرب العسل، يعني يشرب العسل ويكفر على هذا التحريم على نفسه. وبعضهم قال لا، نعم إذا حلف، إذا لم يحلف قالوا لا شيء عليه، وإنما يأتي ما حرم الله سبحانه ما حرم نفسه منه. يعني قال لا أشرب العسل، ماذا يفعل بعد هذا؟ يشرب العسل وانتهى، ولا شيء عليه. وبعضهم قال لا، بمجرد أن يقول لا أشرب العسل يعني يحرم نفسه من هذا الأمر، فهنا يكفر بماذا؟ كفارة يمين، وإن لم يتلفظ باليمين. ومذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أنه لا بد من اليمين، فإذا لم يكن هناك يمين فلا كفارة عليه. ودليله في هذا أن الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مستدلين بما رواه الدارقطني وغيره أن النبي في رواية الحديث حديث شرب العسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل أو ماريا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يرضيك ألا أشربه بعد اليوم، وقد أقسمت على ذلك وقد حلفت على ذلك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم نفسه من هذه الجارية أو من شرب العسل أقسم على ذلك. وبالتالي قوله سبحانه لكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحليل اليمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض بين له الله عز وجل الحكم في هذه اليمين التي عقدها على حرمان نفسه من شيء أحله الله عز وجل له. وربما يفتح الله عز وجل في دروس قادمة بيان هذه المسألة وتفصيلها، ولعل صحيح والله أعلى وأعلم أن من حرم نفسه من شيء إذا لم يقسم عليه فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك، فإن أقسم فليأتي الكفارة وليأتي ما حل الله عز وجل له، فإنه ليس عليه حراما. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا حكم عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد فرض الله لكم، فجاء الله عز وجل بحكم عام لجميع من يقع منه مثل هذا الأمر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الأيمان جمع يمين. قال سبحانه: والله مولاكم، الله وليكم ونصيركم، وليكم ونصيركم ببيان ما قد يصيبكم فيه الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه حرج في أن حرم نفسه من هذه الأمور التي أحلها الله عز وجل له، فجعل الله عز وجل له مخرجا، وجعل لأمته من هذا الأمر مسلكا وبيانا يسلكونه ويخرجون منه من الضيق والحرج الذي قد يقعون فيه. فالله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم بيان لهذا الارتباط بين ختام سورة الطلاق، أن الله عز وجل قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، حتى بما يقع بين الأزواج، حتى بما تسره في نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تخلون، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. والله مولاكم وهو العليم، العليم بجميع الأمور وخفايا الصدور، لا يخفى عليه شيء سبحانه. الحكيم بخلقه، الحكيم وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإن كنت فقيرا فاعلم أن ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإن كنت غنيا فاعلم أن ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، إن أصابتك مصيبة فاعلم أن في ذلك حكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ماذا عليك؟ أن تتعبد الله عز وجل كما أنت، بما ابتلاك الله عز وجل بك، بما خلق الله عز وجل عليه، بفقرك، بغناك، بمرضك، بصحتك، بكثرة أولادك، بعدم أولادك، بقلة أولادك، بوجود المال، بعدم وجود المال، أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تحقق عبادة الله في السراء والضراء. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن المحقق للإيمان الراضي بما قدره الله عز وجل له دائما في خير، دائما مطمئن النفس. لماذا؟ لأنه يعلم أنه عبد لله، فهو عبد لله في كل أحواله وفي كل أحيانه وفي كل مكان كان فيه. اتق الله حيثما كنت، فيحقق تقوى الله في سره وعلنه، يحقق تقوى الله عز وجل في مرضه وصحته، يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في سرائه وضرائه، في فقره وغناه، في جميع أموره وشؤونه، فيكون دائما في خير، لأنه دائما محقق للعبادة، دائما عبد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يحقق معنى هذا الاسم العظيم وهو الحكيم، يعلم أن هذا لحكمة، وأن الله عز وجل لم يجعل هذا عبثا، ولم يخلقه هملا، بل هيأه الله عز وجل لغاية عظيمة وهي تحقيق العبادة، فإن حققها فهو على خير وفي خير وسيصل إلى خير بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بعد هذا: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. في الآية الأولى بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم أمره سبحانه وتعالى. وكذلك فيها بيان عظم الكلمة وعظم شأنها، فقد يكون شأنها عظيم من جهة الخير، وقد يكون شأنها عظيم من جهة الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل أو إتيان جاريته الحلال، وهذا كان بلسانه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك على عظم خطر الكلمة، فعاتبه الله سبحانه وتعالى. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ هو من هو بقدره وشرفه وعظمه؟ وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاب اللطيف سبحانه وتعالى منه. فكيف بالكلام الذي نلقيه وبالكلام الذي نقوله تتفوه أفواهنا وألسنتنا بما هو عظيم وبما لا نشعر به ولا نبالي به؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، والرجل معناه كذلك المرأة، فخرج مخرج قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خريفا كما في بعض الروايات. انظر كلمة، فما بالك بالكلمات التي من الصباح إلى المساء ونحن تلفظها من غيبة ونميمة، من استهزاء واحتقار، من سب وشتم، من غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فلنحفظ ألسنتنا حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى ويدخلنا الجنة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيه عظم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه لم يجعل على عباده الحرج في هذا الدين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، انظر، لم يقل ما جعل عليكم في الدين حرج، وإنما قال من حرج، يعني حتى أدنى الحرج لا يوجد في هذا الدين العظيم، وإنما الحرج قد تستثقل النفوس تطبيق هذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمؤمن التقي لا يستعظم هذه أو لا يستثقل عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنما يقبل على طاعة ربه عز وجل ماذا؟ وكله يقين على أن هذا الذي من أجله خلق، من أجله برأ الله سبحانه وتعالى. تأملوا في قوله تعالى: وإنها في الصلاة التي هي أعظم العبادات، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة ثقيلة على النفوس إلا على صنف من الناس وهم الخاشعون. من هم؟ يصفهم الله عز وجل: الذين يظنون، ويظنون هنا بمعنى يوقنون ويعلمون، يعلمون علم اليقين، يظنون هنا بمعنى يعلمون علم اليقين، لأن ظن في اللغة تأتي بمعنيين: الشك واليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهو على يقين كامل أنه سيلقى الله عز وجل. إذن الدنيا ليست دار بقاء عنده، يعتقد أن هذه الدنيا ليست دار بقاء، وإنما داره هي ممر فقط، دنيا سفر زاد يتخذ فيها الزاد. يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الإنسان لو ذهب إلى مكان مدة ساعة أو ساعتين، يعني يعلم أنه سينطلق من هذا المكان إلى مكان آخر، ويصيبه ضيق ربما أو حرج في ذلك المكان، يعني ما الذي يسليه؟ يسليه أنه سينتقل من هذا المكان، يقول يعني ساعة أو ساعتين ولا نصرف، يعني نسبق قليلا ثم يمضي هذا الأمر. فإذا أصابك ضيق في هذه الحياة الدنيا وأنت على يقين أنك منتقل منها وأنك راحل عنها، بل وأنت مقبل على ما هو أعظم منها، وهو ماذا؟ وهو رضا الله سبحانه وتعالى وجنة الرحمن، لأنك تحقق العبادة. فإذا استثقلت الصلاة فاعلم أنك ستلتقي إلى جنة الرحمن، وإذا استثقلت الصيام فاعلم أنك ستلتقي إلى جنة الرحمن، وإذا استثقلت قراءة القرآن وطاعة الرحمن عموما فاعلم أنك ستلتقي إلى رضا الرحمن فيها. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فيها بيان نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين وتوليهم له ورعايته لهم وحفظه لهم ونصرته لهم وبيان كمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أسر أي واذكر، فإذ هنا منصوبة على المفعولية، هي في محل نص مفعول به لفعل المحذوف تقديره اذكر، هذا قول كثير من المعربين للقرآن الكريم. وإذ اذكر، إذ أسر أي إذ سارر النبي بعض أزواجه ببعض الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي ذكرناها أخبر بعض أزواجه حديثا، إما أنه لا يأتي المرأة جاريته، وإما أنه لا يشرب العسل أو غيرها، وقال لها لا تخبري أحدا. أخبر حفصة أو زينب أو عائشة أو سودة أو غير ذلك من أزواجه صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنها حفصة، لا تخبري أحدا بما أقوله لك. وقد كانت حفصة كما سبق متظاهرة متعاونة مع عائشة رضي الله عنها على سائر الأزواج، يعني متفقتان كما يقولون، متفقتان على سائر الأزواج رضي الله عنهم أجمعين، يعني ليس متفقتان على السوء أو على الإساءة لغيرهم، ولكن يعني كالصحبة بينهما وغير ذلك. فقال لها لا تخبري أحدا حديثا. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به، أخبرت به، لم تحفظ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت به رضي الله عنها، قال الله عز وجل وأظهره الله عليه. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من زوجته التي أمرها ألا تفشي هذا السر، وأظهره الله عليه. قال الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وأخبرها بعض الحديث الذي قالته لعائشة، أخبرها بعض الحديث الذي قالته لعائشة، ولم يخبرها بجميع الكلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن ما استقصى كريم قط، يعني الإنسان الكريم لا يبحث في الأمور، لا يبحث في الأمور، نحن كما يقولون يعني لا يبحث في الأمور ويستقصي بالكلام ويفصل ويبحث عن الدقيق، عن دقيق الكلام يعني، وهكذا، وإنما يعرض عن الكلام، عرف بعضه، أشار إلى بعض حتى يعلمها أنه أن الله عز وجل قد أخبره بما فعلت، فعرف بعض الكلام وأعرض عن بعض، أي لم يخبرها بسائر الكلام ولم يستقصي فيه صلى الله عليه وسلم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك أنني قد أخبرت عائشة رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم بما أنتن عليه، العليم بخفايا الأمور، العليم بنجوى الرجلين ونجوى الثلاثة والأربع والخمس، لا يخفى عليه شيء سبحانه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. فإذا إنسان حدثته نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد تستخفي من الناس، لكنك لا تستخفي من الله سبحانه وتعالى، قد تخفي أمورا عن الناس وتتزين لحالها لما يروك عليه، تظهر لهم الصلاح والفلاح وأنك كذا وأنك كذا، وفي الخفاء تحارب الله سبحانه وتعالى بالمعصية، كما يقول أحد لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فهذا يدل على أن العبد عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر هذا في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهذا هو معنى التعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا خلوت فاعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه شيء من أمورك، لا يخفى عليه شيء من شؤونك، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، تستخفي من الناس وتخفي عليهم القبائح وتظهر، فإذا خلوت في حيث لا يراك الناس ولا يطلع عليك أحد تظهر القبائح وتحارب الله عز وجل بما يكره وبما حرم عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا وأن لا يفضحنا. ولو أن الله عز وجل جعل للذنوب رائحة لما جلس أحدنا إلى أحد. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أخبرت به كشفت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره الله بينه سبحانه وتعالى وكشف هذا الأمر وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه المرأة لزوجته رضي الله عنها هذا الأمر وأعرض عن بعض، لم يبين لها جميع ما علمه صلى الله عليه وسلم. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال سبحانه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نبأني العليم الخبير، والخبير في المعنى أدق من العليم، فالعليم بجميع الأمور، ولكن الخبير فيه معنى أنه عليم بدقائق الأمور وخفاياها وصغائرها التي ربما يظن الناس أنها لا تعلم وأنها تخفى، فالله عز وجل أعلم سبحانه عليم حتى بخفايا الأمور وصغائرها وضمائرها. يوم يكشف يوم تبلى السرائر، فهذه السرائر التي أسرها العبد وأخفاها عن الناس تكشف يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. قال نبأني العليم الخبير في هذه الآيات من الآداب، والصورة كلها آداب فيها عظيم أو بيان أن الثقة بين الزوجين هي قوام دوام العشرة الزوجية. الثقة بين الزوجين هو أساس دوام العشرة الزوجية، وأن على الطرفين الرجل والمرأة أن لا يكشفا أسرارهما وأن لا يهتكا ما جرى بينهما من أمور صغيرة أو كبيرة، وأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الله عز وجل، فإن بينهما ميثاقا غليظا، فعليهن وعليهم أن يحفظوا هذا الميثاق وأن يحفظوا هذه الأسرار، وإن كرهتها فلا تكشف أسرارها، وإن كرهته فلا تكشف أسراره، لأن هذا من الأمانات التي أمرنا بحفظها وأمرنا بأدائها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الكلام الذي يدور بين الرجل وأخيه هو أمانة بينهما، فلا يكشفه ولا يفضي به حتى يستأنس أو حتى يستأذن منه. جلست مع أخيك مجلسا وحدثته بأمر، هذا الأمر لا يفشى ولا يظهر للناس أو لغيره حتى تستأذن منه، حتى يأذن، قال لا بأس حدث عني هذا الأمر، فإن لم تستأذنه فلا يليق بك أن تحدث به لأنه أمانة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن وحالنا اليوم لا أقول يجري كلام صريحا، ربما يكون كلام تلميح فقط، يعني تفهم من أخيك من كلامه أنه ربما أن الأمر كذا وكذا، وربما هو لا يقصد هذا، فيذهب أحدنا ويصرح بما كتمه صاحبك، هو لم يصرح، هو ربما ألمح وربما كلامه لا يدل على ذلك، فيذهب أحدنا ويقول فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، فلا يستأذن منه ولا يقول حتى ما قاله بلفظه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا عظمت الفرقة بيننا وعظم الشقاق بيننا وعظم الفساد بيننا، عظم الفساد والشقاق والفرقة بين الأخوين وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الأم وابنتها وبين المرأة وأختها وبين الجارة وجارتها وهكذا، بسبب ماذا؟ إطلاق اللسان فيما لا يحبه الله ويرضاه، وبسبب تأويل الكلام ونقله دون استئذان، وهذا أمره عظيم وشرره مستطير، فعلى المسلم أن يحفظ عليه دينه بحفظ لسانه، لأن أعظم ما يدخل الناس النار اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس. في نار جهنم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. فمتى نعي معنى هذه الكلمة؟ ومتى نحفظ ألسنتنا مما يؤدي بنا إلى الهلاك العظيم؟ سبحان الله. سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم يقول: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بشحمة لسانه: هذا، يعني أخاف عليك هذا، أخاف عليك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما، يعني أعظم شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يخاف علينا أن نقع فيه أو أن يصيبنا أذاه، هو لساننا. ونحن أكثر ما نستأمن وأكثر ما نؤمن أنفسنا منه هو ماذا؟ هو اليهود، هو الشيطان، هو لساننا. نأمن إلى لساننا ونثق فيه فنطلق له العنان حتى يأخذنا إلى النيران، والله المستعان. فيها الثقة بين الزوجين هو قوام هذه الحياة الزوجية. ولا شك أن الصلاة لها أثر عظيم في حفظ اللسان، لأن العبد إذا عظم الصلاة عظم الله سبحانه وتعالى، وحافظ على الصلاة فإن هذه الصلاة ستحفظه من هذا اللسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربط الله عز وجل أو بين أن الرباط بين الزوجين يحفظ، أو من أعظم أسباب حفظه ومتانته ودوامه الحفاظ على الصلوات الخمس. فذكر الأمر بالحفاظ على الصلوات الخمس بين آيات الطلاق في سورة البقرة، وتأملوا ما قبلها وما بعدها من الآيات، الآيات طويلة جدا، آيات عن الطلاق، ثم يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قوموا لله عابدين قائمين بطاعته سبحانه وتعالى مداومين عليها. ثم يواصل الله عز وجل بيان أحكام الطلاق. فإن من أعظم أسباب الحفاظ على الرباط، هذا الرباط العظيم والميثاق الغليظ بين الزوجين، هو حفظ اللسان والمحافظة على هذه الصلوات الخمس. يقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بعد أن عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب الزوجتين اللتين كشفتا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، تعاونتا على حرمانه من شرب العسل أو على حرمانه من إتيان جاريته صلى الله عليه وسلم، هما حفصة وعائشة عند أكثر المفسرين، تعاونتا وتظاهرتا بمعنى تعاونتا على حرمان النبي صلى الله عليه وسلم من شرب العسل على الصحيح عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الله عز وجل باب التوبة فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله، الزوجتان هما عائشة رضي الله عنها وحفصة بنت عمر أو بنت عمر رضي الله عنها، وهذا رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس كان حريصا على طلب العلم وحفظه وفهمه وضبطه، فكان دائما يحاول أن يسأل عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه عن المرأتين اللتين ذكرتا في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك، من هما؟ قال: فتحينت حتى خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر ولعله الحج، فخرج معه عبد الله بن عباس وكان يخدمه، هذا في خدمة أهل العلم. فأراد عمر بن الخطاب أن يتوضأ فخرج إلى البراز وحمل عبد الله بن عباس الماء له، قال فلما أهوى ليتوضأ صببت عليه الماء أو له الماء وقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقساءت قلوبهما الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هما حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما. بعد العتاب يفتح باب التوبة، وهذا الباب العظيم الذي سيأتي الحديث عنه بعد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد آيات، باب عظيم فتحه الله عز وجل لا يغلق حتى تغرب الشمس أو حتى تشرق الشمس من مغربها حتى تقوم الساعة، فهو باب مفتوح، باب للرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد سقت قلوبكما، سقت بمعنى مالت، ومنه الإصغاء إلى الكلام. الإصغاء هو المداومة على السماع، كأن الأذن تميل إلى هذا الكلام، ومنه الإصغاء لأن السامع وهو المصغي، لأن السماع الإصغاء هو السماع بتأمل وتدبر دون إهمال، فكأن المستمع يميل إلى هذا الكلام. فقد سقت قلوبكما وإن تظاهر عليه، يعني إن تتوب إلى الله فقد سقت قلوبكما إلى الحق وأذعنتا إليه أو أذعنتما إليه واتبعتما سبيل الحق الذي هو خلاف ما ذهبتما إليه وخلاف ما تعاونتما عليه من حرمان النبي صلى الله عليه وسلم من شرب العسل أو من إتيان امرأته الحلال. فقال الله عز وجل فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي إن تظاهرتما عليه، إن تعاونتما عليه وتكاتفتما عليه على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فتحرمانه مما أحله الله سبحانه وتعالى له، فإن الله هو مولاه، فإن الله هو وليه وهو نصيره وهو حافظه وهو مؤيده سبحانه وتعالى. فإن الله هو مولاه، وجبريل عليه السلام ملك، الملك المقرب أو من الملائكة المقربين الذين أو الذي تذعن إليه كثير من الملائكة، فهو مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام. وجبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين أي والمؤمنون الصالحون، والمؤمنون الصالحون. وصالح هنا قال بعض علماء أو بعض العلماء المفسرين وغيرهم قالوا هنا توجد واو محذوفة، والأصل في الكلام وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، لأن الأصل في إضافة المفرد إلى في هذا الكلام، لأن هذا من الوصف أنه يكون بدوا مؤمنو كذا وكذا صالح الناس، فقال وصالح المؤمن، ويجوز الحذف أنها على المفرد، ويجوز كذلك أنها على الفرد، وإن كان في الغالب في الاستعمال اللغوي أنه بيكون بماذا بالواو. لهذا ذهب كثير من العلماء المفسرين وعلماء الخط وعلماء علوم القرآن أن هناك واوا محذوفة وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظاهرة، صالح المؤمنين قال بعض المفسرين هما أبو بكر وعمر، قال بعضهم هو أبو بكر، وقال بعضهم هو عمر، وقال كثير من المفسرين هم المؤمنون الصالحون. وقد ورد حديث ضعفه ابن حجر وغيره من علماء الحديث أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الحديث لا يصح، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأن الله عز وجل عاتب هاتين المرأتين ودعاهم إلى التوبة، فإن تابا إلى الله فقد سقت قلوبهما ومالت إلى الحق ورضيت به، وإن تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على ما هم عليه من التعاون على حرمانه صلى الله عليه وسلم مما أحله الله عز وجل له، فإن الله وليه ونصيره، ومن يكن الله وليه ونصيره فمن يغلبه؟ من يغلبه؟ فإذا كان الله هو وليه، ومع هذا جبريل كذلك عليه السلام، ومع هذا صالح المؤمنين، ومع هذا ماذا؟ الملائكة كذلك، فمن يغلبه؟ ولهذا هذا بيان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان رفعته، وبيان نصرة الله سبحانه وتعالى له، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار لسنته عليه الصلاة والسلام. فنصرته تكون بحبه عليه الصلاة والسلام، الحب الذي يليق به، لا الحب الذي يرفعه فيجعله إلها أو ربا، لا، وإنما الحب الذي يقتضي منك أيها المؤمن أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر سنته، وأن ترفع بها رأسا، وأن تنصرها. هذا معنى النصرة. أما النصرة التي هي ادعاء فقط وإحياء لبعض الليالي والأيام التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أفضل الخلق بعده وهم أصحابه رضي الله عنهم، ولم يفعلها أفضل الخلق بعد الأصحاب وهم التابعون، ولم يفعلها أفضل الناس بعد الأتباع وهم الأئمة العلماء الربانيون رحمهم الله. فكيف تفعلها أنت وتدعي أن هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر ذنبك، لأن هذا لله سبحانه وتعالى، ولا يعني أن ترفع النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله يتصرف في الكون أو في الخلق، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليك المطر، هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا خاص لله عز وجل. ولا يعني أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع قدرك، لأن هذا لله سبحانه وتعالى. ولا يعني حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتمسح بتربة قبره صلى الله عليه وسلم، أو أن تتمسح بالشباك الحديدي الذي وضع سياج على قبره، هذا ليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من بغضه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخالف لما هو عليه عليه الصلاة والسلام ولما أمر به. فكن على يقين أيها العبد، أيها المسلم، أيها المتبع، أيها الموحد، أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تتبعه في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في بيعه، في شرائه، في لباسه، في كل أموره التي يتعبد بها ربه سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، والذي يحب الله لا شك أنه سيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم حقا تدعون أنكم تحبون الله وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليكم أن تفعلوا حتى تثبتوا هذا الحب، وحتى تدللوا عليه، حتى تأتوا بالدليل القاطع والبرهان الساطع؟ لا بد أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني، فاتبعوني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، يا رسول الله، لهؤلاء القوم الذين يدعون حب الله: إن كنتم حقا صادقين في محبتكم لله وصادقين في محبتكم لرسول الله، اتبعوا هذا الرسول الذي أرسل إليكم، صلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، أقيموا سنته في مظاهركم في حياتكم كلها، أقيموا سنته في بيوت الله، أقيموا سنته في الطريق، أقيموا سنته في البيت، في تربية الأبناء، في لباسك، البس كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ربوا أولادكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا، أو هذا هو الدليل على أننا فعلا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا، أو تفسير ما بقي من هذه السورة العظيمة الجليلة التي فيها الآداب، من الآداب ما فيها، في الدرس القادم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا ونيسر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الأذان افتح باب.